الأحوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مبادلة مال ولو بالذمة أو منفعة مباحة، وهو مما يحتاج إليه الإنسان ولا يستغني عنه، لأنه قد يحتاج إلى أشياء لا تكون موجودة عنده ولا يحصل عليها بهبة أو عطية، فلا بد من شرائها، وهذا هو ما نحن بصدده. وقلنا بأن للبيع صيغة قولية، يعني هذا الكتاب بعشرة دراهم فيقول بعتك إياه، وصيغة فعلية أن أعطيه ريالا ويعطيني الخبز، أو أعطيه ريالا ويعطيني الفاكهة بدون أن أتكلم أو يتكلم. فإذا حصلت الصيغة القولية أدت، وإذا لم تحصل وحصلت الفعلية أدت أيضا. وللبيع شروط سبعة، تكلمنا على ستة منها أو كنا في السادس، وبقي علينا ما بقي منه أي السادس وكذا السابع. وقلنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فشروط البيع سبعة، والشرط كما قلنا ما يلزم من عدمه العدم. فمن الشروط الرضا، فإذا عدم الرضا عدم البيع، إلا إذا كان الإلزام بحق. كيف يكون الإلزام بحق؟ إذا كان عند زيد مبلغا من المال لعمر ولبكر ولخالد، بعد أن يدفع فرفعوا أمره إلى القاضي وحكم عليه بالسداد فلم يفعل، وعنده مال أو عقار أو سيارة أو مزرعة، فيحكم القاضي ببيعها راضية أو لم يرضى. الشرط الأول الرضا، إلا لمن أكره بحق. أكره بدون حق لا يصح البيع. جاء شخص وقال بعني سيارتك، قلت لا أريد بيعها، بل حتما لا بد من البيع، وألزمني وأخذها، هذا البيع لا يصح، لأني لم أكن راض ولم أكن موافق. ولكن الإلزام بحق إذا كان عند زيد حقوق بعمر ببكر لخالد، وعلى أن يدفع فرفعوا أمره للقاضي فحكم عليه بالسداد فآبى، فأمر القاضي ببيع ما يملك لسداد ما في ذمته. فقلنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فعدم الرضا عدم البيع. عدم الرضا قد يوجد البيع وقد لا يوجد، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله أو قول العلماء في تعريف الشرط، هو ما يلزم من عدمه العدم. عدم الرضا عدم البيع. عدم الرضا قد يوجد البيع وقد يكون هناك عائق آخر. عدم الرضا لكن قد يكون الراوي على مجنون واشترطنا الرشد، قد يكون البائع هذا لا يملك واشترطنا أن يملك، قد يكون غير مقدور على تسليمه واشترطنا أن يكون مقدورا على تسليمه، قد يكون الثمن مجهولا إلى آخره، قد يكون هناك مانع آخر. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومرت علينا الشروط وهي بالاختصار. أولا قلنا الرضا وعرفناه، لابد أن يكون البائع راضي، لا يصح أن يكون مكرها إلا إذا كان الإكراه بحق. ومثلنا للإكراه بحق أن يحكم القاضي ببيع هذه السلعة ليسدد ما عليه، لينفق على أولاده، ليعمل كذا وكذا مما هو مطلوب منه. الثاني الرشد، لابد أن يكون البائع راشدا، إذا كان صغيرا أو مجنون فلا يصح، وإذا كان صغيرا وأذن له والده فيجوز فيما أذن له فيه، في حدود ما أذن له الأب، كان يقول باع هذه السلعة بخمسة وأذن بثلاثة وأذن بأربعة ويذهب الأب، فالابن يطبق ما أوصاه به أبوه، لكن يبيع عقار مليون مليونين ثلاثة لا، يبيع شيء على حد إمكانياته وعلى حد صلاحياته، وأن يكون المبيع مما يباح نفعه، مما يباح نفعه. أما إذا كان المبيع لا يباح نفعه كأن يكون خنزير، كأن يكون خمر، كأن يكون ميتة، كأن يكون مثلا كلب وما أشبه ذلك فلا يجوز أن تكون العين المباحة مما، أو العين المباحة مما يباح نفعه. الشرط الرابع أن يكون مملوكا للبائع، أما إذا لم يكن أو مخولا له فيه من قبل البائع، فلو وقف سيارتي عند الباب، عند باب الملك هنا، وجاء واحد يباعها، هذا غير صحيح لأنه غير لا يملك ولم أخوله. فإذا كان البائع مالكا للسلعة أو مخولا له في البيع من مالكها فنعم وإلا فلا. الشرط الخامس القدرة على التسليم، أما إذا كان لا يقدر على تسليمه فلا يصح البيع. يبيعك هذه الطائر، أين الطائر؟ وفوق المئذنة، من يقدر يستلمه؟ هذا البيع غير صحيح. أبيعك هذه السمكة، أين هي؟ في البحر، من يستطيع التسليم؟ لابد أن يكون المبيع البائع قادرا على تسليم ما باع، فإن لم يكن قادرا فلا. الشرط السادس معرفة المبيع بقدره بوصفه، إذا كان سلم فبالوصف، لأن السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم أو السلف. أما غيره فلا بد أن يكون معروف، سيارة نوع كذا ومدير كذا، مثلا بضاعة صناعة كذا ومن بلد كذا ومدير كذا، فأن يكون موضح فيه. أما إذا كان غير معلوم فلا. الشرط السابع معرفة الثمن، معرفة الثمن بالدرهم بالدينار بالجنيه بالفضة بالذهب بكذا، يكون شيء واضح. فإذا توفرت هذه الشروط السبعة كان البيع صحيحا، وإذا اختل شك وإذا اختل شرط منها فلا. أولا الرضا إلا بحق، ثانيا الرشد، ثالثا أن تكون العين مباحة النفع، رابعا أن يكون مملوكا للبائع، خامسا أن يكون مقدورا على تسليمه، سادسا أن يكون معلوم، سابعا أن يكون الثمن معلوما أيضا، وهكذا. نعم. استثناء حمل، ابي ابيع عليك الشاة هذه لكن استثني الحمل اللي في بطنها، ابيع عليك البقرة هذه واستثني الحمل اللي في بطنها، ابيع عليك الناقة واستثني، فهذا لا يجوز لان الحمل غير معلوم، اذكر هو ام انثى، اذكرين ام انثوين، اذكر وانثى ام ميت، فلا بد ان فلا يصح استثناء الحمل بل تباعه وما فيها من حمل، إلا إذا كان الحمل اللي في بطنه حر تكون جارية، والحمل اللي في بطنه حر فالحر لا يباع. نعم. ولا يصح استثناء الأمة هي الرقيقة. ومر علينا بأن الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فكان من مثلا حلف يمينا وحنث في يمينه عليه الكفارة. الكفارة عتق رقبة، لا ما عندنا رقبة. الكفارة عتق رقبة كفارة اليمين. إذا ما وجد الرقبة يطعم 10 مساكين أو يكسرها. إذا ما استطاع ذلك يصوم 3 أيام. من تسبب في القتل خطأ فعليه إعتاق رقبة. من وقع زوجته في رمضان فعليه عتق رقبة أول ثمها. تتدرج الكفارة على الإطعام، على الصيام والإطعام. من آوى وكذلك. لكن الآن الرقبة قد لا تكون موجودة، ولكن ليكون طالب العلم على معرفة وعلى دراية في هذا الحكم. قال أن تكون آمة ومستثنى الحمل، أو بهيمة كوشاة ولا بقرة ولا بعير ولا فرس ويستثنى الحمل، فهذا لا يجوز. نعم. واستثنى البائع الراس الجلد أو السواقط. نعم. إلا رأس مأكول مبيع وجلده وأطرافه فيصح استثناؤها نصا حضرا وسفرا. يقول حضرا وسفرا، بينما بعض العلماء يقول لا في السفر، لأنه في الحضر يقدر الإنسان يتصرف، يقدر يشتري الشاة كاملة ويبيع الرأس، يقدر يشتري الشاة كاملة ويستفيد من الجلد، يقدر يشتري الشاة كاملة ويبيع المصارين ويستفيد منها، لكن في السفر ما عنده، معناه يضيع عليه، فإذا استثناها البائع جائز. فرجح المؤلف رحمه الله أنه يجوز حضرا وسفرا، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعبد الله بن ربيعة في طريقهم اشتروا شاة استثنى البائع رأسها وجلدها. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن صهيرة وعبد الله بن ربيعة. نعم. مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها. نعم، سلبها يعني الجلد والرأس وما يتعلق به. نعم. ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه الصورة، ما يصح بيعه مفردا إلا هذه الصورة. نعم. ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه الصورة، لأن هذه الصورة لأن هذا لا يصح بيعه، لو اشترى إنسان شاة واشترى واستثنى الرأس إلى متى مثلا تبقى العملية بينهم؟ لازم هذا ياخذ الرأس وهذا ياخذ الشاة، فلا يمكن انفراد أحدهما إلا في حال ذبح الشاة، فقال لا يصح إلا في هذه الصورة. نعم. والاستثناء في هذه دون المبيع، لأن الاستثناء استبقاء وهو يخالف ابتداء العقد. بدليل عدم نكاح المعتدة من غيره. امرأة معتدة طلقها زوجها طلقة وهي معتدة، فهل يجوز لها ان تتزوج ما دامت في العدة؟ لا. هل يجوز لزوجها ان يرجع اليها؟ نعم. فيقول نكاح المعتدة يجوز وانما لشخص واحد لزوجها فقط، اما ما عداه فلا يصح الا بعد انقضاء العدة وانتهاء العلاقة كاملة مع الزوج الاول وتأهلها لاستقبال الزوج الجديد. نعم. والاستثناء في هذه دون المبيع، لان الاستثناء استبقاء وهو يخالف ابتداء العقد بدليل عدم صحة نكاح معتدة من غيره، وعدم انتساخ نكاح زوجة وطئت بنحو الشبهة، وعدم انتساخ نكاح زوجة وطئت بشبهة. صورة هذه شخصاً، وعدم انتساخ نكاح زوجة وطئت بشبهة. امرأة عندها زوج وجاء آخر ووطئها يظنها زوجته، فهل وطئ الثاني هذا يفسخ نكاح الأول؟ لا، وإنما عليها أن تعتد من الثاني، ثم بعد ذلك ترجع إلى زوجها الأول، لأنها قد تكون حامل، قد تحمل من هذا النكاح الثاني. فلذلك قال بأن وطئها بشبهة، يعني وطئها بشبهة لا يفسخ نكاحها، ونطلب من زوجها أن لا يقربها حتى تنتهي عدة هذا النكاح الذي حصل بشبهة. نعم. ولو أبى محترم ذبحه، أي المأكول المستثنى رأسه وجلده وأطرافه، ولم يشترط البائع عليه ذبحه في العقد، لم يجبر محترم على ذبحه بتمام نفسه عليه. نعم. ويلزمه أي المشتري قيمة ذلك. هذا مثلا اشترى وهذا باع واستثنى الرأس، واحد يقول بنذبح، واحد يقول لا ما احنا ذابحين، فما يلزم يلزم، لكن يلزم للقيمة، قيمة هذا الرأس الذي استثنى ليعطى البائع لينتهي هذا الأمر وتنتهي العلاقة بينهما. ويلزمه أي المشتري قيمة ذلك المستثمر نصفا تقريبا. تقريبا يعني قيمة الخمسة، قيمة أربعة، هذه تكون محددة يعني بالتحديد الدقيق جدا، قيمته التقريبية. الرأس اللي مثل هذا، يقول الرأس مثلا عندنا في الكعكية الرأس بخمسة ريال، الرأس بعشر ريال، يعطى قيمته تقريبا. نعم. فإن شرط بائع على مشتري ذبحة لزمه، فإن اشترط بائع على مشتري ذبحه لزم ذلك. أنا بنشتري ونستثني لك الرأس، لكن ترى نبي نذبحه الآن، أنا بنتغدى نبي غدا لنا. ما من حق البائع يقول لا هذا ما أذبحه، أو هذا لا يكون ذبحه ونبقى، لا يريد أن يبقى حاجتي به الآن. فإذا اشترى مشتري على بائع ذبحه لزمه ذلك ليتحقق الغرض والهدف والفائدة من الشراء. نعم. شرط بائع على مشتري ذبحه لازمه ذبحه ودفع المستثنى لبائع، ودفع المستثنى لبائع، دفع الرأس ودفع الجلد ودفع السواقف اللي استثنوها. نعم. لأنه دخل على ذلك فالتسليم، لأنه دخل على ذلك على بينة وعلى معرفة وعلى دراية، فيلزمه الوفاء بهذا الشرط. فإن باع لمشتري ما استثناه صح، فإن باع لمشتري ما استثناه صح. الآن قلنا اشتروا الشاة بخمسين ريال، وقال البائع يريد الرأس والجلد، المكان لك الرأس والجلد وأنا لي الباقي وأدفع لك خمسين. بعدين هذا يقول نبي نربح، هذا يقول لا نحن رابحين، حصل بين المشكلة. المشتري قال ايش رايك تبيع علي اللي استثنيت بعشرة ريال وخلاص ما يكون لك علاقة، قال ما عندي مانع. فإذا اشترى مشتري ما استثني جاز ذلك. نعم. وإن باع المشتري ما استثنى صح، كبيع الثمرة بمالك الأصل. كبيع الثمرة بمالك الأصل، أنا اشتريت مثلا بستان وأصل الشجر لفلان وفيها ثمرة لي، فيجوز لي أن أبيع الثمرة لمن يملك الشجر وأنتهي وتنتهي علاقتي بهذا البستان. نعم. وله أي المشتري الفسخ بعيب يختص المستثنى كعيب برأسه أو بيده. لحظة، هذه نقطة عامة. الآن قلنا بنمشي يعني خلي الكورة عندنا، شات اشترى شات واشترط بأن رأسها للبائع، والشات نقول بمئة ريال، على أن يكون الرأس للبائع وينزل من القيمة عشر ريالات، يعني يدفع المشتري تسعين ريال. بعدين المشتري وجد أن في الرأس عيب، وجد أن في الرأس جرح، وجد أن في الرأس شجة، وهذه تؤثر على جميع اللحم وتؤثر على جميع الشاة، فمن حقه أن يفسخ ومن حقه أن يأخذ العرض، لأن العيب وإن كان فيما استثني إلا أن له علاقة في المستثنى ويؤثر عليه. فإذا كانت الشاة رأسها سليم ولا في جروح ولا في إصابات ولا ما ينزل الشاة اللي مغربة يمين ويسار، وليس من حق البائع أن يقول الرأس لي ما عليك منه وانت خذ الباقي، لا، لأن هذا يؤثر على ما بيعه وله مردود سلبي على الباقي. نعم. وله أي المشتري الفسخ بعيب يختص المستثنى كعيب برأسه أو جلده، لأن الجسد شيء واحد، لأن الجسد شيء واحد، وإذا أصاب الرأس جروح فيكون لهذه الجروح آثار سلبية على اللحم، وإذا كان في الجلد جروح فإن آثارها ستنزل أيضا إلى اللحم فهو يؤثر. فلمن اشترى الشاة دون رأسها المجروع أو دون جلدها المجروع أن يفسخ. نعم. لأن الجسد شيء واحد يتأثر. وإلا خروف وإلا بقرة ذبحها راعيها وقال من يشتري اللحم، لا حرج عن البضاعة وهي مذبوحة. نعم، سواء استثنى شيئا منها أو لم يستثنى. نعم، ويصح بيع حيوان مذبوح وبيع لحمه قبل سلخه. وبيع لحمه قبل سلخه، هذا في جلد الشاة، في الجلد الخروف، الثور، البعير في جلده، أبيعه قبل السلخ لأنه بين وينظر وتعرف هل هي سمينة أم هزيلة. وبيع جلده وحده، وبيع عروس وأكارع وثمود، وبيعه مع جلده جميعا كما قبل السبت. نعم، كل ذلك جائز. الشرط السابع، الشروط سبعة انتهينا من ستة وبقي السابع وهو الأخير. نعم، وقلنا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المسبوق، وإذا وجد الشرط قد يوجد المسبوق وقد لا يوجد. فلو قلنا عرف الشرط فلا بد أن تقول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وجود. نعم، الشرط السابع معرفتهما أي المتعاقدين لثمن حال العقد. معرفتهما لثمن حال العقد، عندما أشتري السيارة حال العقد 5000 ريال، ربما مثلا بعد العقد ساعة أو كذا أو كذا، إذا مضى وقت يحصل لها صدمة، تنزل من 5 للـ1000، تنزل من 20,000 إلى 3,000، فيعرف الثمن حال العقد. أما قبل ذلك بفترة أو بعده بفترة فلا، لا داعي لذلك. لكن حال العقد أكون أنا عارف الثمن وأنت عارف الثمن، البائع والمشتري كل منهما يعرف الثمن حقيقة. نعم، الشرط السابع معرفتهما أي المتعاقدين، أي المتعاقدين وهما البائع والمشتري. نعم، ثمن حال العقد البيع ولو برؤية متقدمة، ولو برؤية متقدمة ما لم يتغير. أنا رأيت السيارة اليوم واشتريتها بعد 3 أيام، إذا صار حادث في الفترة هذه فالبيع لا غير صحيح، لأن إذا بقيت على ما رأيتها. لو اشتريت مثلا على ما مثلناه به قبل 3 أيام مثلا خضار وفواكه من الكعكية، وبعدين بعد 3 أيام إذا كانت تغيرت فالرؤية الأولى لا تؤدي الغرض، وإذا كانت بقيت على حالها كانت تكون موضوعة في براد ولا موضوعة في ثلاجة فلا حرج في ذلك. نعم، ولو برؤية متقدمة لثمن لا يتغير فيه أو لا يتغير، أما لو برؤية متقدمة وتغير الوقت، السيارة أصابها حادث فأصبحت تغيرت القيمة من 50,000 إلى 30,000، وأما إذا بقيت على حالها ولو تقدمت الرؤية. نعم، كما تقدم في المبيع لأنه أحد العوضين اشترط العلم به كالمبيع وكراءة مال السلم. نعم، وكراءة مال السلم، لأن رأس مال السلم لابد أن يكون معلوم، عقد على موصوف في الذمة، السلم أو السلف سيأتينا إن شاء الله اسمه السلم أو السلف، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض، المقبوض لازم يكون معروف 100, 200, 1,000 معروف. نعم، ولو كانت معرفتهما لثمن بمشاهدة فتدركوما هذا هو الثمن، هذا الثمر، هذا البر، هذه الأشياء بتشوفها قدامك، ولو لم نعلم عددها بس إنها الصبرة، والصبرة المقصود بها الكومة، ينظرها الإنسان ويقف على حقيقتها. نعم، ولو كانت معرفتهما لثمن بمشاهدة فالصبرة شاهداها ولم يعرفا قدرها. الصبرة هذه ربما تكون 25 كيلو، وربما تكون 27 كيلو، وربما تكون 30 كيلو، فتشاهدونها كل واحد منهم يعرف، فإذا كان أحدهم يعرف قدرها فلا يجوز، إما أن يجهلوا جميعا القدر وإما أن يعرفوا جميعا القدر. أما إذا كان المشتري يعرف أنها 30 كيلو والبائع ما يدري، أو كان البائع يعرف أنه 30 كيلو والمشتري ما يدري فلا يقع. فإذا علم جميعا فنعم، وإذا جهل جميعا فنعم، أما أن يعلم أحدهما دون الآخر فهذا يعتبر غدرا وخيانة وتدريسا. نعم. وكذا أي في الثمن فيما ذكره أسوة، فيشترط معرفة العاقدين لها ولو بالشاهدة. يعني وكم أجر هذا التاجر منه؟ تحدد أن الأجر 1000 ريال، الأجر 500 ريال، لازم نحددها. أما أجرة ولا ندري كم هي فلا. نعم. فيصحان أي البيع، البيع في حالة البيع، والإجارة في حالة الإجارة إذا علم. نعم. فيصحان أي البيع والإجارة إذا عقد على ثمن وأجرة بوزن طنجة. طنجة وزن هذه، ما لهذه ما لهذا الكعش، ما لهذا الإناء، ما لهذا الوعاء، اتفقوا عليه ولا يدرى كم يملأه. نعم. ويصحان أي البيع والإجارة إذا عقد على ثمن